بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد سبق الكلام عن الحديث الصحيح، وتكلمنا عن أول من صنف في الصحيح المجرد، وكان الكلام عن صحيح البخاري ثم عن صحيح الإمام مسلم. والسؤال تحدث عن عناية الأمة بالصحيحين، والجواب كانت عناية الأمة بالصحيحين عناية كبيرة لأهمية هذين الكتابين. فأول اهتمام أن الناس قد اهتموا برواية هذين الكتابين، ولذا نجد قد سمع الصحيح من البخاري 90,000 كما جاء هذا عن الفربري، وكذلك صحيح الإمام مسلم رواه جمع واعتنى به الناس في حياته وحتى يوم الناس هذا. وأيضا في جانب الاهتمام بقراءة الكتاب وإقرائه وسماعه وإسماعه، فقد اهتم أهل العلم في هذا اهتماما عظيما، وتنوعت خدمة العلماء للصحيحين، فمن ذلك المستخرجات. والمستخرج هو أن يأتي محدث ما إلى كتاب معين من كتب الحديث المسندة، فيخرج ذلك المحدث أحاديث هذا الكتاب المعين بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب الأصل، فيلتقي في أثناء السند مع شيخ صاحب الكتاب الأصل أو شيخ شيخه. وشرط هذه المستخرجات أن لا يصل إلى شيخ أعلى حتى يفقد السند الذي يوصله إلى الأقرب، إلا لفائدة من علو أو زيادة أو غيرها. السؤال: إذا لم يجد صاحب المستخرج الحديث من طريقه فماذا يصنع؟ لأصحاب المستخرجات في هذه الحالة عدة مذاهب، فبعضهم يرى أنه يخرجه بسند صاحب الكتاب المستخرج عليه، وبعضهم يعلقه وبعضهم يهمله. والمستخرجات عديدة، فمن المستخرجات على صحيح البخاري مستخرج أبي بكر الإسماعيلي ومستخرج أحمد الغطريفي ومستخرج أبي بكر بن مردويه ومستخرج أبي محمد عبد الصمد بن محمد بن عبد الله بن حيويه ومستخرج أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني وجامع الصحيحين لأبي نعيم الحداد وغيرها. فالمستخرجات كثيرة، والمستخرجات لها فوائد عديدة، ومحقق كتاب تحفة الأحوذي مقدمة تحفة الأحوذي قد ذكر 17 فائدة. الكتاب ليس بين يدي الآن، لكن أذكر أنني قد قرأت هذا حينما كنت في دار الحديث أعاد الله أنجازها. المستخرجات لها فوائد، من فوائدها بيان عن عنة المدلسين إذا روى بالسماع فيؤتى بالسماع، بيان الرواية عن المختلطين فقد يروى عنه بمن سمع منه بعد الاختلاط، فنبحث في المستخرجات نجد الرواية عنه قبل الاختلاط، بيان المتن المحال إليه، فوائد عديدة تجدها في المستخرجات. حتى قال الحافظ ابن حجر: كل علة أعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. ومن مظاهر الاعتناء بالصحيحين الشروح، فالشروح على الصحيحين كثيرة جدا. فمن الشروح على صحيح البخاري أعلام الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، وشرح ابن بطال المتوفى عام 49 و400، وأيضا كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لمحمد بن يوسف الكرماني، والتنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للزركشي، وفتح الباري لابن رجب الحنبلي وهو نفيس جدا ويا ليته كمل، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لتراج الدين ابن الملقن، طبعا هذا الكتاب من الكتب التي أتحسر عليها، كان عندي في العراق وقد قرأته جميعه، وهو كتاب حافل ضخم فيه فوائد فقهية وحديثية وغيرها. من الشروح أيضا فتح الباري شرح صحيح البخاري، هو من الطبعات الجيدة، طبعة الشيخ شعيب أرناؤوط علينا وعليه رحمة الله، وهي طيبة جدا في 26 مجلدا. عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني الذي نعيش في البلاد التي كان فيها، وهي مدينة غازي عنتاب، نسأل الله أن يطيبها لنا كما طيب طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن الشروح عديدة، وبعضهم قد جمعها فقط للبخاري ب 143 شرحا، ولا شك أنها أكثر من ذلك بالكثير. أيضا من الاعتناء يعني تتبع بعض أحاديث الصحيحين كما تتبعها الدارقطني في كتاب سماه التتبع، من العناية بالصحيحين تراجم الرجال، تراجم الرجال، فاعتنى أهل العلم بتراجم رجال البخاري وبتراجم كتاب مسلم، يعني من ذلك أسامي من روى عنهم البخاري لأحمد بن علي، أسامي مشايخ الإمام البخاري لابن منده متوفى عام 95 و300، الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد في رجال صحيح البخاري لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباري، التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لأبي الوليد الباجي، المعلم بشيوخ البخاري ومسلم لابن خلفون متوفى عام 36 و600. من العنايات أيضا وصل المعلقات، فأهل العلم في كتب الشروح اعتنوا بوصل المعلقات، وأحسن من وصلها ابن الملقن في كتابه النفيس التنقيح، حتى إن الحافظ بن حجر انتفع منها وأفردها في مصنف وزاد عليها سماه تغليق التعليق، وقد طبع في 5 مجلدات. المختصرات على الصحيحين كثيرة، فمن المختصرات المهمة المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح لابن أبي صفرة، والتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لأبي العباس أحمد بن عبد اللطيف الشرجي. من العناية الجمع بين الصحيحين، فمن الجمع بين الصحيحين كتاب الحميدي محمد بن فتوح الحميدي المتوفى عام 88 و400، والجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيل المتوفى عام 82 و500، والجمع بين الصحيحين لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي. ومن الكتب المعاصرة الجمع بين الصحيحين للشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى شفاه الله وعافاه. من العنايات أيضا الثلاثيات، فقد اعتني بها وأفردت بالدرس والتصنيف. من العناية بأحد الصحيحين المستدركات على الصحيحين، ومن ذلك كتاب الإلزامات للدارقطني والمستدرك للحاكم النيسابوري. من العناية بالصحيحين شرح الغريب، فمن ذلك غريب ما في الصحيحين للحميدي، ومشارق الأنوار على صحيح الآثار للقاضي عياض، ومطالع الأنوار لابن قرقول. أيضا العناية بالصحيحين العناية بتراجم البخاري وتراجم الإمام مسلم، وهي كثيرة جدا. إذن الأمة قد اعتنت بالصحيحين عناية فائقة لتقدم هذين الكتابين ولأهميتهما ولحاجة طالب العلم إليهما، ولذلك نقول لطالب العلم عليك بإدمان الطلب وإدمان النظر في الصحيحين، لأن الصحيحين أول ما ينبغي أن يعتني بهما طالب العلم في الحديث بعد أن يعتني بكتاب الله تعالى حفظا وتدبرا وفهما. وهكذا يهتم بالإنسان ويكون له ورد في الصحيحين واهتمام بالغ واهتمام بالشرح واهتمام بالفهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.